بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا البارحة على بيان نتائج الأخوة الإسلامية وأثرها في المجتمع الإسلامي والإنسان كله، وذكرنا نموذجا لعبد الله بن عبد الله بن أبي مع أبيه حين منعه من دخول المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من تقدم لرسول الله إن كان قاتلا ابن أبي أن يقتله بنفسه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع ولده في غزوة أحد، ثم جاء الحديث إلى وقعة القادسية ولم يكتمل الحديث هناك. وتتمته أن هذا الرجل الذي ذهب بقدح من الماء في يده يبحث عن ابن عم الله لعله يجده محتاجا إليه فوجده، فعرض عليه الماء فأخذه، حينما أهوى به إلى فيه سمع أنينا بجواره فقال له اذهب إلى هذا فلعله أحوج إليه مني، فذهب به إلى هذا الثاني ألك حاجة في الماء؟ قال بلى. فلما أهوى بالقدح إلى فيه سمع أنينا ثالثا فقال اذهب به إلي لعله أحوج إليه مني، فذهب به إلى الثالث فما وصله حتى فاضت روح، فرجع إلى الثاني فوجده قد فاضت روح، فرجع إلى ابن عمه فوجده قد فاضت روح. تفيض أرواح الشهداء الثلاثة كل يؤثر صاحبه على نفسه في تلك اللحظات الحرجة ويبقى الماء في القدح مع صاحبه. أقول يعجز الإنسان أو الإنسانية كلها أن تقوم هذا المشهد وأن تبين عظمة الأخوة في الإسلام وإيثار الغير على النفس ولو كانت بهم أشد الخصاصات أو الحاجات أو الاضطرار، وليس أشد من جرعة ماء في تلك اللحظات، ومع ذلك كل يشفق على صاحبه ويقدمه على نفسه. وقد بين صلى الله عليه وسلم كما بين القرآن الكريم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص. فهكذا أيها الإخوة كانت أثر الأخوة في الإسلام أن جعلت المجتمع الإسلامي حصنا مشيدا بنيان مرصوص ليس فيه تخلخل وليس فيه مدخل لعدو، وجعلت أيضا بين أبناء العالم الإسلامي كله من التواد والتراحم والتعاطف كالجسد الواحد. فالأمة الإسلامية جسد واحد هو جسد الإسلام، إذا اشتكى منه عضو ضفر في قدمه تداعى له دماغه وعينه وأذنه بالسهر والحمى، لأنه جسم واحد يرتبط بعصب واحد وإحساس واحد. وهكذا لقد كان ذلك في بادئ الأمر، وكان المال في يد أحدهما كأنه مال أخيه، كما جاء عن عبد الله بن عمر يقول: كنا في زمن لا يرى أحدنا فضلا على أخيه في ماله، ونحن اليوم الدرهم أحب لصاحبه من أخيه. وإذا كان هذا القول صادر من عبد الله بن عمر وهو صحابي وبعد رسول الله بقليل، فماذا نقول نحن اليوم؟ إن أحوج ما تكون الأمة كلها إلى العودة إلى التآخي وإلى التراحم وإلى التواصل، وليس إيثار الغير على النفس من خصائص الأنصار فقط، بل كذلك من خواص المهاجرين. فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ذات يوم صائمة، فجاء مسكين بعد العصر، مسكين يا آل بيت رسول الله، فنادت عائشة بريرة: اعط المسكين يا بريرة. فقالت: ليس عندي ما أعطيه. قالت: اعط المسكين يا بريرة. قالت: ليس عندي ما أعطيه، وليس عندي إلا قرص شعير لك تفطرين عليه إذا جاء المغرب. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: اعط المسكين، وإذا جاء المغرب يرزق الله. الله أكبر. قرص شعير، اعط المسكين، وإذا جاء المغرب يرزق الله. نعم، أعطت بريرة المسكين وهي تتلكى: اعط المسكين يرزق الله، وأخذت تتغنى بها حتى وصلت إلى المسكين، مستبعدة هذا. فعلا لم تسمو بريرة إلى ما سمت إليه أم المؤمنين من قوة الإيمان واليقين بالله، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوت ما بين السماء والأرض. جاء المغرب، ما رزق الله، قامت أم المؤمنين تصلي وبريرة تعيد الكلمات: وعند المغرب يرزق الله، كأنها تعتب على أم المؤمنين فيما قالت وما تصرفت. وما قضت أم المؤمنين صلاتها إلا ورجل يطرق الباب، فذهبت بريرة وأم المؤمنين تصلي، وما سلمت من صلاتها إلا ونظرت بجوارها فإذا شاة بقرامها فقالت: يا بريرة، ما هذا؟ قالت: أهداه إلينا رجل، والله ما قد رأيته أهدى إلينا قط قبل اليوم. قالت: كلي يا بريرة، هذا خير من قرصك. وهكذا الإيمان واليقين. ثم أعطتنا منهجا وقاعدة وقالت: والله لا يكمل إيمان العبد ولا يقينه حتى يكون يقينه فيما عند الله أقوى من يقينه في قبضة يده. وحقا، لأن ما كان عند الله لن يضيع وسيأتي، وما كان في قبضة اليد ليس مضمون، قد يغصب منه، قد يمرض دونه، قد لا يملك منه شيء. وهكذا بعامل الأخوة في الإيمان والشفقة على المسكين والضعيف كانت تسود تلك الروح. وإذا جئنا إلى المجتمع المدني في ذلك الوقت، وأول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد بالمدينة مجتمعا خليطا فيه المؤمنون مهاجرون ومواطنون، وفيه اليهود حاقدون، وفيه المشركون الوثنيون ما بعد أسلموا، وفيه من يخفي كفره ويظهر إيمانه ويتستر بذلك. فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع يده على قيادة هذا المجتمع بأسره إلا بالأخوة في الإسلام. آخى بين المسلمين وأذهب الفوارق العرقية والجنسية والطبقية، وأصبح الكل إخوانا في الإسلام، وضرب المثل الأعلى للأمة حينما جاءت الأحزاب في غزوة الخندق، وعقد صلى الله عليه وسلم لواءين، لواء للمهاجرين ولواء للأنصار، وقسمهم عشرات، وعلى كل عشرة عريف، وعلى كل عشرة عرفاء رقيب، تقسيم عشر عسكري نظامي. فاختلف المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي، لأن سلمان جاء من بلده يباع ويشرى، حتى انتهى أمره إلى يهودي بالمدينة، وكان يعمل في بستان صاحبه، حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المدينة بما رأى في كتب الأقدمين عندهم أن نبي آخر زمن يهاجر إلى بلدة صفتها كذا وكذا، وانطبقت على المدينة، فجاء ينتظر فيها النبي المنتظر. فقال الأنصار: سلمان منا، لأنه كان ينتظر رسول الله كما كنا ننتظره. وقال المهاجرون: سلمان منا، لأنه قدم من خارج المدينة. فلما تشاحوا فيه حسم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قائلا: سلمان منا آل البيت. كل يقول هو منا، والرسول يرفع من شأنه ويرفع من نسبه وحسبه ومكانته، فيلحقه بآل البيت، وهو إنسان فارسي وليس فيه عرق عربي، ولكن تلك أمور مادية لم يلتفت إليها، ونظر إلى إسلامه وإيمانه وما كان عليه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهكذا أيها الإخوة، وأعتقد أنه لن تكون للأمة الإسلامية أصالة ومناعة وترابط وتراحم وتلاحم إلا إذا انضووا تحت تلك الأخوة الإسلامية. وكان والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول: إن تلك الرابطة الإيمانية التي ألغت روابط النسب والجنس والعرق والوطن، قد ربطت بين مؤمني هذه الأمة وبين حملة العرش من ملائكة الرحمن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فهذه رابطة الإيمان بين الملائكة وبين مؤمني هذه الأمة. ثم عطفت قلوب الملائكة على المؤمنين بهذه الدعوات المخلصة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. مجال واسع، الآباء والذريات والأزواج، إنك أنت العزيز الحكيم. ما كان بين الملائكة ومؤمن البشر عنصر يجمعهم، فالبشر من مادة الماء والطين، والملائكة عالم نوراني، وكل له خصائصه، ولكن الرابطة العامة قد ربطت بينهما. ويبدو لي أن تلك الرابطة أوسع مدى، فقد ربطت بين المؤمن والحيوان، والمؤمن والجماد. فهذا سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا من بعض الغزوات، وإذا بالأسد على الطريق مانع الناس من المرور، فشق الطريق إليه وتقدم عنده وقال: أيها الأسد، إني سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عزمت عليك لتفسحن الطريق للناس يمرون. فإذا بالأسد يتنحى عن الطريق ويمضي قليلا ويقف، فيقول لهم: اجتازوا فقد ابتعد عنكم. ما الذي أفهم الأسد نداء سفينة؟ وهذا أبو العلاء بن الحضرمي ذهب لغزو البحرين، فإذا بالقوم قد علموا به، فانحازوا بسفنهم إلى داخل الجزيرة. وأنتم تعلمون جغرافية تلك المنطقة، وقد امتد الجسر ما بين الدمام والبحرين، وكان بحر كما نعلم جميعا. ماذا يفعل القائد المسلم وقد قطع المسافة من المدينة إلى هناك قرابة شهرين؟ ما انتظر ولا رجع، ولكن بإيمانه ويقينه بالعهد الذي بينه وبين الله، والمهمة التي توجه إليها، البحر أمامه والعدو انحاز عنه، فتوجه إلى المولى سبحانه، لأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء وأعطاه خصائصه، وهو قادر أن ينزعها عنه. قال: أيها البحر، إنك تجري بأمر الله، ونحن جند في سبيل الله. الرابطة واحدة، مجراك بأمر الله، ومجيئنا نحن أيضا بأمر الله، ونحن جند في سبيل الله، جئنا لنغزو عدو الله، عزمت عليك لتجمدن لنعبر إليهم. ثم أمر الجيش بالمضي، فاقتحموا البحر وجمد لهم الماء. يقول ابن كثير في هذا الخبر: ما ترجل الفارس ولا احتفى المتنعل. اللي راكب على فرس وبقى على فرس، واللي لابس نعال وبقى نعاله في قدمي، وعبروا البحر يمشون على وجه الماء حتى وصلوا الى العدو وقاتلوا وفتح الله عليهم. هذه ايها الاخوة نماذج واحداث، لولا انها ثبتت عن سلف الامة وعلمائها لكان العقل يتوقف ويتساءل كيف يكون ذلك، ولكن لا، الكيف لا يتوجه الى قدرة القادر سبحانه، لانه مكيف الاشياء. وهذه نار ابراهيم المحرقة، ما طار طائر في جوها الا وهوى من حرارتها، مكثوا مددا طويلة يجمعون لها الحطب. فلما اجمعوا امرهم لم يستطيعوا ان يدنو منها، وصنعوا المنجنيق ليلقوا إبراهيم في النار من بعد. وحينما وضع تقول السيرة أتاه جبريل عليه السلام حينما ضجت ملائكة السماء شفقة على إبراهيم، فقال الله لهم: إن طلبكم شيئا فاعطوه، إن استعاذكم فأعيذوه، وإن استعان بكم فأعينوه، ولكنه لم يفعل شيء. فنزل جبريل وقال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ فإذا به يقول: بلى. سلها، قال: لا. أو يقول: أما إليك فلا وإلى ربي بلى. سله، لا، هو أعلم بحالي من مقالي. ماذا كانت النتيجة؟ هناك من يشكك في هذه الرواية ويقول إن ذلك يمنع الدعاء عند الشدة، ولكن لا، لا يمنع، لأن هذا القائل لو علم الموقف علما يقينيا لوجد الصواب والبلاغة، كل البلاغة في هذه الألفاظ. ونحن نعرف إذا الفجائية، الموقف الآن نار مشتعلة، منجنيق منصوب، لم يبق إلا شد الحبل وإرخاؤه، فهل هناك مجال؟ يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب احفظني، ما في مجال. علمه بحالي يغني عن سؤاله، لأنه مهما سأل ومهما تكلم فلن يزيد على تصوير حالته فيما يراه الله ويسمع. إذا ما في مجال للكلام، وأنت الآن تطبق ذلك. إذا كان إنسان يعبر الشارع وسيارة قادمة، لا تقف وتقول: يا رب احفظه وسلمه من السيارة وجنبه الآفات. تكون السيارة أخذت عشرات الأشخاص، لكن حالا تقول: السيارة السيارة، مش بس يعني احذر السيارة. إذا لكل مقام مقال. ماذا كان أمر الله للنار؟ قلنا: الله أكبر، نون العظمة والقدرة والجلال. قلنا: ولا يملكها إلا هو سبحانه. يا نار، يا نار، يا أداة نداء، والنار منادى، ما لها آذان ولا لها قلب يعي، ولكن خالقها قادر على إسماعها وإفهامها. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون فيكون. وهذا موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل، أمره الله أن يخرج مصبحين. إلى أين يا ربي؟ حيث ترى السحابة تسير فسر في ظلها. مشى فإذا بالسحابة تقوده إلى ساحل البحر، فوقفوا والتفتوا فإذا فرعون وقومه وراءهم، فقال الذين معه: إيش؟ إنا لمدركون، البحر أمامنا والعدو وراءنا، إنا لمدركون. فين المفر؟ إن تقدمنا بحر اللجاج، وإن تأخرنا عدو ملح. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: لا، ما تخافوش، لا، كلا. وكلمة كلا هي بذاتها في نطقها تجلجل. إن معي يا ربي سيهدين. وكنا دائما ننبه على اختلاف المقامات والمراتب. هذا الموقف الحرج، قال موسى لقومه: كلا إن معي يا، معي أنا والأمة هذه كلها. كأن العبرة لموسى وحده، موسى معه هارون كمان ومعه بني إسرائيل، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار ومعه الصديق وجاء الرصد أو جاء الطلب، ووقفوا على فم الغار بسيوفهم في أيديهم. ماذا قال أبو بكر؟ والله لو نظر أحدهم أسفل نعليه لأبصرنا. ماذا قال رسول الله؟ إذ يقول ثانية اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معي معك، لا إن الله معنا. جمع أبا بكر معه، لماذا؟ لأن أبا بكر شارك في طريق الهجرة من بيته إلى الغار، وفادى رسول الله بنفسه عدة مرات، تارة من أمامه، تارة يمشي وراءه، تارة عن يمينه، تارة عن يساره، كل ذلك مخافة على رسول الله. ولما وصلوا الغار ليلى، والغار مظنة الآفات والهوام، على رسلك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. طب وانت يا أبو بكر من يستبرئه لك؟ لو فيه شيء فاجأك ماذا تفعل؟ وليكن. ولذا لما سأله رسول الله ما بالي أراك تارة أمامي وتارة ورائي وتارة كذا وكذا، يقول نعم يا رسول الله. فيقول الرسول يا أبا بكر أتود لو كان شيء يكون فيك أنت دوني؟ يقول نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أهلك أهلك أنا وحدي، أما أنت فمعك الرسالة، ما هو شخصك وحدك، لا معك رسالة السماء، معك رسالة إلى الأمة، ومن هنا كان يستحق أن يفادى بالدنيا بكاملها. ولذا كان هناك التكريم لا تحزن، يقول لصاحبه الصحبة في هذا المكان لا تحزن إن الله معنا. هناك موسى قال كلا إن معي، لأنه الوحيد في هذه الأمة، والموقف هناك أبو بكر له مساهمة. ماذا كان الحال؟ نجد البحر الرقراق، الأمواج المتلاطمة، يوحي الله لموسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل ايش فرق كالطود كالجبل الكبير جدا العظيم، الماء السائل الرجراج يصير جماد متماسك، واثناشر طريق في البحر، ويمشي بنو اسرائيل، ويكون بين كل طريق وطريق في الماء الفاصل بينهما مثل الغربال يشوفوا بعض عشان يطمئنوا على بعض لا يخافوا. يا سبحان الله. إذن الله سبحانه وتعالى هو اللي خالق الموجودات ومسبب الأسباب، يمكن أن يسلب السبب من المسبب أو يسلب الخاصية من العين. إذن أبو العلاء بن الحضرمي عرف حقيقة الأمر وأن الكون كله مسخر لله، فأقدم على ذلك وأبر الله طلبه وأهتم مهمته وجاء راجعا، ولما رجع مات عليهم في تلك الدهناء. يهمنا أيها الإخوة أن الأخوة الإيمانية ربطت بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ودمائهم وبلادهم وعاداتهم إلى آخره، بل وامتدت إلى السماء إلى ما تحت عرش الرحمن، وربطت بين حملة العرش ومؤمن هذه الأمة، بل واتسعت وربطت بين المؤمنين وبين الحيوان وبين الجماد. فكيف يا إخوان نذهب ونطلب روابط أخرى عرقية أو وطنية أو كذا، وما دب النزاع والفرقة في الأمة الإسلامية إلا حينما ظهرت النداءات بالعنصرية، وأول من فعل ذلك اليهود، نادوا بالقوميات وقوضوا الخلافة العثمانية بالدعوة إلى الجنسية التركية العثمانية. وهكذا وفي كل زمن نسمع دعوات وأمم تنحاز عن الأخرى وتتقطع أوصال الجسم الإسلامي عضوا فعضوا حتى أصبحت أعضاء متناثرة وفي كل قطر داع لما هو فيه. كما قيل هناك ألقاب ملك في غير مملكة كالقط يحكي انتهيش انتفاخا صولة الأسد. لو رجعوا إلى المبدأ الواحد، بل للأسف أيضا أبعد من هذا، نجد البلد الواحد يوجد فيه رسميا الأحزاب المتعددة، كل حزب بما لديهم فرحوه، كل حزب يدعي أنه يخدم الأمة وأنه يعمل لمصلحتها. فإذا انحلت الحكومة وجاء الانتخاب، كل حزب يقاتل الآخر وتسفك الدماء ليصل الحزب الأكثر أو الأقوى إلى سدة الحكم ثم يتحكم في الآخرين. هل هذه وحدة؟ ليس والله وحدة، لأنها أغراض شخصية وذاتية. أما الأخوة الإسلامية فإنها تلغي كل الروابط وكل العناصر إلا أخوة الإسلام. فهل علمنا يا إخوان حقيقة الأخوة في الله كم هي تكون؟ هل رأينا آثارها في المجتمع الإسلامي كيف كان؟ نسأل الله أن يرد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دينهم، وأن يعودوا إلى هذا الإخاء في ذات الله، وبالله تعالى التوفيق. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. تأملوا معي يا إخوان هذا النسق الكريم، وتحققوا وأيقنوا مما أسلفنا بأن هذه السورة الكريمة سورة الآداب أو سورة الحقوق أو سورة الأخلاق على ما تسمونها. وانظروا هذا النسق لما بين سبحانه وتعالى حق الله ثم حق رسوله ثم حق النبي الكريم ثم حق الجماعة، أو حقوق النبي في جوانب متعددة في حضوره وغيبته في بيته كرب أسرة، وجاء إلى حق الجماعة فيما بينهم بالصلح بين الطائفتين المقتتلتين وأداء الواجب وتحمل المسؤولية من أجل أخوة الإيمان والمؤمنون إخوة، فلكأنه في ذلك يقول قد تم بناء الأمة على الإخاء، والتزمت الأمة عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وتبادلت الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هي قامت بإصلاح ذات البين واستقر الأمر وأصبحت خير أمة أخرجت للناس. كيف نحافظ على ذلك كله؟ فإذا بالآية الكريمة بعد ذلك نداء لا يسخر قوم من قوم، فلكأن السخرية هي سبب كل المفاسد على وجه الأرض، لكأن السخرية هي الباعث على ما وراءها من كبار المخاطر والأخطار التي تقع في المجتمع. والسخرية كما يقولون هو أن تتنقص من تسخر منه، ولماذا تسخر منه؟ لا يسخر إنسان من إنسان إلا إذا رأى في نفسه أولا الفضل له على غيره فيسخر منه. ولو قلنا، يقول العلماء إن أول معصية وقعت هي الحسد، فجرت إلى الكبر، فكانت النتيجة الطرد من رحمة الله. وذلك في قضية إبليس، حسد آدم على نعمة الله عليه بأن خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد الملائكة إليه وأسكنه الجنة، فلما حسده لما أمر بالسجود إليه تكبر عليه. أقول إن قبل الحسد السخرية، لأن الذي يسخر من إنسان يتنقص فيستكثر عليه نعمة الله فيحسده. ولذا جاءت الآية هنا، واعتبرها بمثابة الوقاية للأمة بعد اكتمال بنائها على أكمل ما يكون، وقاية من أسباب الفرقة، وقاية من أسباب القتال، وقاية من أسباب الضياع. فجاءت بدأت أول ما يكون لا يسخر. وكان ابن مسعود يقول: والله إني لأخشى إن سخرت من كلب أو خنزير أن يحولني الله كلبا أو خنزيرا. وإذا وجدنا قضية الحسد بين إبليس وآدم، نقول إن السخرية سبقت الحسد، لأن إبليس سخر من آدم. وكما في الأخبار، لما كان آدم من صلصال أجوف، إذا ضربت عليه كان له صوت كالطبل، كان ينفذ من طرفه هذا ويخرج من هداك ويقول للملائكة: سأريكم شأن هذا. فكان يسخر منه. فلما جاءت نعم الله عليه ونفخ فيه من روحه وصار إنسانا مكتملا، هذا شيء آخر لم يحظ به إبليس. لما أمر الملائكة بالسجود إليه، هذا أمر آخر أيضا، فتوعد بين يدي الله أنه ليش؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: أرتك هذا الذي كرمت علي؟ ماذا لأحفنكنه وذريته؟ قال: ما كنت لأسجد ليش لبشر خلقته من إيش؟ قال: أنا خير منه. ليش؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. إذا سخر بآدم، فلما رأى نعم الله عليه حسده على تلك النعم، لأنه في حسبانه لا يستحقها، فجر ذلك إلى الكبر. ولهذا أيها الإخوة، أول المعاصي في الأرض وأول الشحناء على وجه الأرض السخرية. وقد وجدنا هذا المبدأ في مبادئ أساسية، نجد في القوم الذين سألوا نبيا لهم: ابعث لنا ملكا ايش نقاتل في سبيله. قال: فهل عصيتم؟ قال: وما لنا الا نقاتل وقد. طيب، ان الله بعث لكم مين؟ طالوت. ماذا قالوا؟ مرحب لا، ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه. يبقى سخروا منه ولا كرموه؟ سخروا منه. ولم يؤت سعة من المال رد الله عليهم، لا، هذا الصفاء من الله الصفاء. وزاده وذكر مقومات الملك والقيادة بسطة في ايه؟ في ايش يا جماعة؟ العلم والجسم، العلم للتخطيط وللإرشاد ولمصالح العالم، وقوة الجسم للتنفيذ. لم يؤت سعة من المال. وهل المال يؤدي إلى ملك؟ وقد يكون اليتيم لديه الخزائن، وقد تكون المرأة لديها الكنوز، ولكن لا تصلح لملك ولا لقيادة. إذن المال من حيث هو ليس وسيلة للملك ولا وسيلة للقيادة. ونجد أيضا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا قالوا؟ قالوا إيش؟ نزل هذا القرآن على رجل من إيه؟ من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، معيشتهم القرص العيش والتمر احنا اللي قسمناها. يبغى تحكموا في رحمة الله وهي النبوة؟ كلا وكلا. وهكذا المشركون لما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء المساكين، اجعل لنا يوم لهم يوم. ليش؟ سخرية من هؤلاء المساكين. والله قد عاتب رسوله في ابن أم مكتوم عبس وتولى. إذن تبدأ الآية الكريمة بالنهي عن أخطر عناصر الأخلاق، وهو السخرية من الإنسان بإنسان آخر. لا ينبغي هذا أبدا. لا يسخر قوم من قوم، أي لا يتنقص ولا يستهزئ. وهنا المقارنة أو المقابلة، قوم ونساء. ينبه علماء التفسير الذين تتبعون النكت التفسير، قال هنا قال قوم من قوم ثم عطف نساء من نساء. أليسن النساء يدخلن في معنى القوم؟ قالوا لا، لغة لا، كلمة قوم تختص بالرجال، وهو من القوامة والقيام بشؤون الأعمال، والنسوة ما يقمن بشيء. وما أدري وما إخالك أدري، أقوم آل حصن أم نساء؟ ففصل بين القوم وهم الرجال وبين الإيش؟ النساء. وهنا يقول تعالى القسمة رباعية، ولم قوم من قوم، نساء من نساء، جنس من جنس، لم يأتي قوم من نساء ولا لم يأتي نساء من قوم. ما هذه الأقسام الأربعة؟ لكن لا، قوم من قوم هذا جنس، نساء من نساء هذا جنس ثاني. قوم من نساء لم يأتي، نساء من رجال لم يأتي. لماذا؟ يقول بعض علماء التفسير لأن طبيعة الإنسان من حيث هو أن تكون السخرية بين الرجال والرجال، لأن الرجل هو الذي يتعاظم على الرجل فيسخر منه، وكذلك المرأة مع المرأة، أي مع الجنس، الجنس مع جنسه. أما الرجل يسخر من امرأة فهذا لا يتأتى، لأن الرجل لا يضع نفسه في مقابل المرأة حتى يسخر أو لا يسخر، جعلها في حسبان بعيد عنه. وكذلك المرأة بقوامها وبكيانها وبتكوينها لا تعطيها طبيعة خلقتها أن تعطي نفسها تسخر من رجل، لأنها تعلم بأن الرجولة كمال لا تسمو هي إلى أن تسخر منه. ولو كان أقل الرجال منزلة فهو في حسبان الأمة أعلى من أي امرأة منزلة من حيث الرجولة والأنوثة. وإن كان بعض النسوة يفوق بعض الرجال في العقل وكذا، ولكن المعادلة لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ثم يبين لا يسخر قوم من قوم، عسى، وعسى من الله حقير، أن يكونوا خيرا منهم. ويبين صلى الله عليه وسلم للأمة، يقول ابن مسعود كان يخرج أو مع الرسول يطلع وينقل النبق ولا شيء من هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو جلس صلى الله عليه وسلم مجلسا فمر رجل ليس ذو هيئة فقال ما تقولون في هذا؟ قال والله مسكين، إن استأذن لا يؤذن له، وإن تحدث لا يصغى إليه، وإن خطب لا يزوج. فسكت عنهم. ثم جاء شخص آخر ذا هيئة ومنصب، ما تقولون في هذا؟ قال والله ونعم، إن استأذن أذن له، وإن تحدث أصغي إليه، وإن خطب زوج. فقال صلى الله عليه وسلم: لذاك خير من ملء الأرض من هذا. هذا السخفوف نحيف ضعيف حالة صفتها، ولكنه عند الله واحد يعادل ملء الأرض من غير. إذن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون المسخور منهم خير منهم عند الله. وكذلك النساء: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خير منهن. ثم جاء بعد ذلك بتوابع الأخلاق الذميمة التي يترتب عليها أيضا فساد المجتمع. ولا تلمزوا أنفسكم. بعضهم يقول اللمز والغمز، الغمز بالعين واللمز الإشارة باليد، وهو نوع من أنواع السخرية يعرض به بدل أن يتكلم صراحة أو يعتقد في قلبه، لا يبرز ذلك خارجا بغمزة بعينه أو لمزة أو غير ذلك، وكل ذلك تعبير في فلك السخرية. بئس الاسم الفسوق. بئس كما يقولون ضد نعمة، أو يقولون من أخ أخت نعمة، لكن على العكس. بئس فعل ذم، ونعمة فعل مدح. بئس الاسم الاسم، والاسم من الوسم، وهو علم على الشخص. كل إنسان له اسم يميزه، وسمي الاسم اسما لأنه كالوسم العلامة التي عليه تميزه عن الآخرين، وهذا من خصائص الإنسان. وقد يسمي بعض الناس بعض الحيوانات بأسماء تخصها. بئس الاسم الفسوق، أن تتسموا بالفسوق بعد أن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون إخوة. كنتم إخوة وتمت الأخوة بينكم، فإذا ما وقعت السخرية ووقع الغمز واللمز كان هناك اسم آخر بسبب ذلك هو الفسوق، لأن من سخر بأخيه وغمزه ولمزه وعامله بهذا الانتقاص كان ذلك فسوق، لأنه خروج عن الجادة وإخراج الشخص عن مكانته التي ربما تكون أعظم عند الله منه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب. إذن ومن لم يتوب ينطوي تحتها وقبلها: فتوبوا إلى الله من ذلك. ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون، لأن من سخر بإنسان مثله فهو ظالم، لأنه وضعه في غير موضعه. ومن غمز ولمز فهو ظالم، أي لأنه تنقص حق أخيه، والظلم هو النقصان، وضع الشيء في غير موضعه. إذن ومن لم يتب من هذه الأعمال وتلك الأخلاق الذميمة فأولئك هم الظالمون. أظن الوقت لا يتسع للقسم الذي يأتي بعد ذلك، وهي صفات يأخذ بعضها ببعض، وكلها إما أن نقول تصفية لما بعد القتال، وإما أن نقول إنها هي حماية ووقاية لوحدة الأمة بعد أن تمت أخوتها في الله. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.